ملخص كتاب ونطق الحجاب من أخضر.com لمؤلفه خالد أبو شادي. إن الحجاب من العبادات العظيمة والرفيعة والمعتادة أيضاً، لذا تحتاج الملتزمة به بين الحين والآخر إلى تجديد العهد وتقدير النعمة العظيمة التي هي عليها وتصحيح البوصلة إن حصل فيها انحراف. وتحتاج الغافلة إلى معرفة مكانة ذلك الفرد في الشريعة والحكمة والغاية والمقصد من ورائه والأثر المترتب على تركه. وفي الكتاب جمع بين هذا وذاك بلغة وعظية تدور بين الترهيب والترغيب. أولاً، المقاصد حصون. في زمان كثرت فيه الفتن وتعددت فيه الصوارف والزخارف، وجب على الواقفين على الثغور حماية ثغورهم من الاختراق وتذكير أنفسهم بين الحين والحين بما هم عليه من صواب وبعظيم ما يحمونه، ليزداد ثباتهم ويقينهم وليعتبر من حولهم. والحجاب ثغر عظيم تقف عليه المرأة، وبقدر عظمة وشرف هذا الثغر بقدر المحاولات المتنوعة المبذولة في صرفها وصدها وإنزالها وزعزعتها عنه. وهذا شأن العظيم، إن فطن العدو إلى عظمته ومقدار تأثيره بذل في سبيل صد الناس عنه الغالي والنفيس. والحجاب واللحية والنقاب والسمت الحسن والهيئة الإسلامية ليست مجرد مظاهر أو حريات شخصية في دين الإسلام، الأمر أكبر وأوسع من ذلك، فهي تمثل هوية أفراده المنتمين إليه وتوصل من خلالها رسائل إلى الناس أن لهذا الدين نظاماً في الملبس والمأكل والمركب والمعاملات المالية والاجتماعية، بل وفي تعامل المرء مع زوجه وأهله، بل ومع نفسه. وحين يقرر الدين أمراً أو ينهى عن فعل، فهو بذلك إنما يضبط بوصلة الحياة الإنسانية كلها، فلا تنحرف عن مسارها الذي وضع لاستقامتها. والرجل ركبت فيه الشهوة والافتتان بالجنس الآخر، وكذلك المرأة، ضرورة لاستدامة الجنس البشري المستخلف على هذه الأرض، ولئلا تحيد به الشهوة وتملكه بدلاً من أن يملكها هو، وضعت الضوابط على الجنسين والتي منها الحجاب، إعفافاً للرجل وصيانة للمرأة وإظهاراً لهويتها الحقيقية، وفوق كل هذا التزاماً بشريعة إسلامية وتحقيقاً لمقام العبودية فيما تهواه نفس المرأة من حب للتزين والتغنج ومما طبع فيها من رقة ودلال. ومتى فهمت المرأة المقصد الصحيح من الحجاب اندفعت إليه بكليتها، موقنة بأن هذا الأمر فيه صلاح حالها، ودخلت جنته من أوسع أبوابها. وذلك لأن للطاعة جنة ولذة، لكن لمن أدرك واعتبر. ثانياً، الحياء والحجاب. لا شك أن الحياء مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحجاب، فهما متلازمان، واجتماعهما في نفس امرأة واحدة دليل طهر وعفاف. فالحياء يمنع صاحبه ويترفع به عن الكثير مما لا يليق، فضلاً عن الفحش والقبح. ومن أعجب ما روي في ذلك فعل عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأبيها الصديق رضي الله عنه، حيث تقول: كنت أخلع ثيابي في حجرتي ولم أكن أتحرج وأقول: زوجي وأبي. فلما دفن عمر رضي الله عنه قالت: كنت أشد علي ثيابي حياء من عمر. إن الحياء هو الدرع الذي تتحرك به المرأة بين الناس بلا خوف ولا قلق، فإن هي تركت هذا الدرع وخلعته جرأت عليها ضعاف القلوب والإيمان، ونزلت من حصنها العالي الذي لا يطاله أحد إلى أرض مضطربة قد تنجو منها وقد تغوص فيها فلا تخرج. قبل آلاف السنين جاءت إحدى بنتي مدين اللتان سقى لهما النبي الكريم موسى عليه السلام، جاءته تدعوه لينال جزاءه من أبيها. فكيف جاءته وماذا قالت له؟ الفطرة الإنسانية واحدة، مهما اختلفت الأزمان والأمكنة، لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا بدل أصحابها واختاروا لها أن تهبط بدلاً من أن ترتقي في معارج السمو والرفعة. جاءت الفتاة يصف القرآن مجيئها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، فهو أولاً لم يقل على حياء، وإنما قال على استحياء، والزيادة في مبنى الكلمة زيادة في معناها، فيكون الاستحياء مبالغة في الحياء، فكان مجيئها يبلغ أقصى درجات الحياء، وكذلك مشيها بل وقولها أيضاً، وما كان من نبي الله إلا أن قابلها حياء بحيائها، فطلب منها أن تمشي خلفه، وتصف له الطريق مخافة أن تصيب الريح ثيابها، فتصف جسدها إن مشت هي أمامه. نعم، المرأة هي من تجبر من أمامها على الوقوف أمام حصونها وقوف مهابة وإجلال، أو هي من تسمح باقتحام حصونها وولوجها ولوج إفساد وإضرار. ثالثاً، التبرج يجر وراءه الكثير. قد يعتقد البعض أن الحرية والمتعة إنما تكون في التحرر من بعض التكاليف الشرعية، وأن الحياة من دونها صفو لا يكدره التزام بها، وهذا غبن عظيم، ومن يظن ذلك فهو يعيش في ظلمات من الجهل ويخدع نفسه خداعاً بيناً واضحاً. وإن كان لديه بقايا فطرة فسوف تستغيث نفسه التي بين جنبيه حتى يثوب ويرجع. إن بداية التخلي عن الحجاب أو التخفف منه أو التبرج أو إظهار شيء من الزينة هو بداية الوقوع والتردي في المهاوي التي لا قرار لها في الدنيا والآخرة. فكم من كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ لما؟ لبختين من العطر تساهلت فيهما؟ فمرت على قوم أو مر بها رجل ففتن بها؟ لهذه الدرجة؟ نعم، لهذه الدرجة. النفس ضعيفة، ومشكلتنا أننا نعلم ذلك جيداً، وما زلنا نصر على إرادها المهالك. لما تصر الأنثى على أن تستهلك طاقتها في التبرج والسفور عوضاً عن التستر والتحجب؟ ولو علمت أن ما تفعله من تخل عن الحجاب الشرعي الصحيح وإبداء للزينة المنهي عنها، لو علمت أن ذلك مما يستنزل عذاب الله وعقابه بالأمة لما أقدمت عليه. فالله سبحانه جعل العقوبات الدنيوية على الذنوب نوعين: شرعية كالحدود التي فرضها على السارق والزاني المحصن مثلا، وقدرية كالبلايا والمصائب التي تحل بالعباد والبلاد. وعظم التبرج في أنه ذنب واضح ظاهر يسعى عياناً بياناً في المجتمع، وإن وضعنا فتنة الرجال وضياع المجتمعات جانباً فإن عاقبة التبرج على المرأة نفسها الهلاك في النار في عذاب لا وصف له، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، كيف يكون عذابهن؟ أولئك اللاتي لم يرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعوده إلى السماء السابعة في حدث لم يتكرر على وجه الأرض. بما تبيع المتبرجة حجابها وماذا تشتري؟ ولما تجعل نفسها سبباً لهلاك الأمم ونزول العذاب؟ رابعاً، أسباب التبرج. إن لكل ظاهرة أسباباً، ودراسة تلك الأسباب يسهل الوصول إلى العلاج. فأسباب التبرج يمكن أن نستشفها من رغبة الأنثى في إظهار زينتها وجمالها، وهذا من فطرتها التي فطرت عليها، فهي تميل إلى ذلك منذ طفولتها، والشرع جاء ليهذب هذا الميل ويضبطه. ومن أسبابه أيضاً عدم معرفة الله سبحانه، وعجيب كيف يؤدي الجهل بالله إلى التبرج والسفور. ولما العجب؟ فمن عرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته وآلائه أحبه وخافه وخشيه. فحالت المعرفة بينه وبين الوقوع في المعصية. الجهل بمقاصد بعض التشريعات الإسلامية وعواقب تخطيها يوقع أيضاً في التبرج، فالشرع قد حد حدوداً لضبط العلاقة بين الذكر والأنثى حتى لا تخرج عن إطارها الطبيعي، فهو حين حد الاختلاط بين الجنسين أغلق أمام القلوب أبواب الميل والإعجاب والافتتان المتعب الذي يجر وراءه أياماً وسنوات من الانتظار. والمرأة في ذلك هي الخاسر الأكبر لطبيعتها النفسية وسرعة إعجابها وتعلقها بالطرف الآخر، فهي قد تتعلق بالكلمة والنظرة وتبني عليها أحلاماً بل أوهاماً لا أصل لها. وهو عندما يأمر الرجل بأن يغض من بصره فهو بذلك يعفه ويحفظ قلبه من عرض الصور عليه فيفسد فكره، حتى إذا دخل ساحة التطبيق اختيار الزوجة رأينا اضطراباً واختلالاً وتيهاً لا يعرف كيف يختار ولا من يختار ولا يعرف ما يريده أصلاً. التقليد أيضاً من الأسباب التي تؤدي بالمرأة إلى التبرج والسفور، سواء كان تقليداً للآباء وارتداءً للحجاب بغير اقتناع بل عرفاً واعتياداً، أو التقليد لما تراه على شاشات التلفاز بالمتابعة للأفلام والمسلسلات وأخبار الفنانين والممثلين وآخر صيحات الموضة وعلاقات النساء بالرجال. كل ذلك يذهب بالإيمان تدريجياً ويلعب بعاطفة المرأة ويؤجج الشهوة بداخلها، فلا تجد لها مخرجاً ولا متنفساً، بل ويرسم لها نموذجاً متوهماً لحال المرأة المعاصرة وقضايا الحب والحياة. الفراغ أيضاً من تلك الأسباب، لأن الفراغ منشأ الوساوس والخواطر الشيطانية، وفراغ الوقت يؤدي إلى فراغ العقل والقلب، ومن لا يمتلئ وقتها بالنافع من موهبة وقراءة وعمل نافع سيمتلئ بالأفلام والمسلسلات والغيبة والنميمة. النفس هكذا، إن لم يشغلها المرء بالطاعة شغلته بالمعصية ولا شك. خامساً، كيف النجاة؟ الله الله في الدعاء، فالله يملك قلبك وهو القادر على تمكينه من الطاعة وهدايته إليها وتحبيبه فيها، فأكثري من دعاء من هو أقربنا إلى الله وأكثرنا له خشية صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يكثر من اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أحيطي نفسك بصحبة صالحة، فهي من أعظم نعم الله على الإنسان في الدنيا، فهم الذين يشد بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا على الطاعة، وهم الذين يقيلون عثرتك ويشحنونك بالصبر، وهم الذين حين تنظرين في حالهم تشتعل بداخلك الغيرة لتصبحي مثلهم. وشتان بين من هذه صحبتها ومن صحبتها الراكضات خلف صيحات الموضة وجديد الأفلام. أيضاً كلما خطر لك خطر التبرج وكلما ألقى الشيطان في خاطرك أن لا بأس من قليل كحل أو يسير عطر، فتعوذي بالله من هذا الخاطر واصرفيه عنك بالاستكثار من الطاعات، فالطاعة يشد بعضها بعضاً والخير يتبعه الخير. وقبل ذلك كله أعيدي ترتيب أولوياتك، اختلي مع نفسك في جلسة مصارحة وانظري في اهتماماتك، ما موقع الإسلام منها؟ ما موقع التعرف على الله وتعلم الشريعة من يومك؟ نحن في زمان متسارع تسيطر عليه المادة، فإن ترك المرء نفسه للأيام هكذا تسوقه بغير تخطيط منه، ذهب أكثر من عمره سدى لا يعلم فيما ذهب. من المهم أيضاً أن يكون لذكر الجنة والنار نصيب في حياتك، لأن ذلك مما يعين المرء على فعل الطاعة وتجنب الاقتراب من المعصية، فذكر الجنة وأوصافها يرغب فيها ويشوق النفس إليها، وذكر النار يرهب منها وينفر النفس عنها، وبهذا تتربى النفوس كما تربت نفوس الأوائل. فالرسول بدأ مع الناس أول ما بدأ بذكر الجنة والنار ومعرفة الله سبحانه، فلما تقرر ذلك في النفوس استجابت للتشريعات منقادة مستسلمة. وختاماً، نعم، لست حرة، لا تصدقي من يخدعك بخلاف هذا. أنت حقيقة لا تملكين جسدك ولا قلبك ولا أي جارحة من جوارحك، بل أنت مستأمنة عليها، أودعها الله فيك لتعينك على الطاعة، لأنها جند من جنده مطيعة له. فإن اخترت أنت أن تسيريها إلى المعصية طاوعتك اليوم وانقلبت عليك غدا، شاهدة عليك بما صنعت وإلى ما نظرت وما سمعت. فاحفظيها تحفظك.